إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، نعيش هذه الأيام استقبال عام جديد ووداع عام آخر تليد. فها هي سنة 36 بعد 114 من هجرة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. قد تسرومت أيامها وقوضت خيامها، ومرت كلمحة برق أو غمضة عين. مضى عام وفات من أعمارنا ولن يعود إلى قيام الساعة. وإن الموفق والمسدد من يقف مع نفسه وقفة محاسبة لينظر ما قدم من أيامه وما أخر. ففي الوقت الذي تغلق فيه الكثير من المؤسسات أبوابها وتوقف أعمالها لتعمل جرداً سنوياً وفحصاً دورياً، ويجلس الشركاء ليتحاسبوا على النقير والقطمير وعلى الصغير قبل الكبير، ينبغي للمؤمن أن يقف مع نفسه وقفةً يحاسبها على ما قدمت وما أخرت. فهذه همسات وكلمات عن محاسبة النفس أوجزها في هذه الوقفات. أما الوقفة الأولى، معاشر المؤمنين، ما هو المراد بمحاسبة النفس؟ إن من أعجب الأشياء على الأنفس هو محاسبتها ومجاهدتها، لأنها تحتاج إلى قوة عجيبة وإلى صناعة رهيبة. ولذلك امتدح الله عز وجل المحاسبين لأنفسهم فقال: قد أفلح من زكاها، أي بالمحاسبة، وقد خاب من دساها. وقال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين، قال الله جل وعلا في كتابه ومحكم خطابه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإن محاسبة النفس، معاشر المؤمنين، أن ينظر العبد في أعماله وفي أحواله وفي أقواله وفي كل شؤونه في يومه وفي شهره وفي سنته وفي كل ما مضى من عمره، فما وجد من خير ومن حسنات فليحمد الله جل وعلا أن وفقه لذاك، إذ لولا الله لما تصدقنا ولا صلينا ولا زكينا ولا عملنا شيئا من أعمال البر. وليسأل ربه الثبات والمداومة على الأعمال الصالحات. وما وجد من شر ومن عيب ومن سيئات فليبادر إلى التوبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صحيح مسلم وغيره: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وليعالجها بالندم، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة والحاكم في مستدركه، قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. وليعالجها بقطع الإصرار على مواصلة الذنب، كما قال ربنا جل وعلا: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وإن محاسبة النفس هي وظيفة العمر، لا يقف العبد إلا عند خروج روحه، فإن الموفق المسدد الذي لا تغمض له عين يومه ولا عين حياته إلا وقد حاسب نفسه على كل شيء، على خطراتها، على أقوالها، على أفعالها وأعمالها وأحوالها. روى الإمام الترمذي في سننه عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس أي الفطن من دان نفسه أي حاسبها في حياتها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها أعطاها كل ما تتمناه ولم يوقفها عند حد، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. كم من العباد من يطلق لنفسه العنان لا حساب ولا مراقبة، ثم هو مع ذلك يحدث نفسه ويمنيها أن يكون في الدرجات العلى من الجنة. فجمع بين غفلة وبين ذنب وبين لعب ولهو وبين طول أمل واتكال، فجمع بين حشف وسوء كيله. ثم اعلموا معاشر المؤمنين، قد يتساءل العبد: لماذا نضيق على أنفسنا؟ لماذا نحاسبها في الدنيا قبل حساب الآخرة؟ فاعلم أيها العبد أن من دان نفسه وألزمها وحاسبها وجاهدها خف عنه الحساب يوم القيامة، فحساب الدنيا يسير وحساب يوم القيامة عسير. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أحصاه الله ونسوه. ولهذا من ألزم نفسه الحساب في الدنيا قدم على ربه خفيف الحمل، خفيف الذنب، خفيف الحقوق من عباد الله جل وعلا. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن تجده محاسبا لنفسه في كل وقت: ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ وإن الحساب قد خف على أقوام يوم القيامة لأنهم حاسبوها في الدنيا، وإن الحساب قد ثقل على أقوام يوم القيامة لأنهم أغفلوها وأهملوها. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أليس الله عز وجل يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ذلك العرض من نوقش الحساب عذب، أي العرض عرض الأعمال. أما إذا أوقفت بين يدي الرقيب بين الجبار وحاسبك على النقير والقطمير كان مصيرك إلى نار وإلى حفر وإلى جهنم وبئس المصير. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن العبد إنما يحاسب نفسه، لأن الحساب يوم القيامة يكشف المستور ويبين العيوب. فالشهود عليك يوم القيامة كثر، قد ندلس على القضاة، قد يكذب أحدنا في إحضار شهود الزور، قد يتعامل بالنفوذ، قد يتعامل بالوساطة، ولكن هذه الأمور لا محل لها مع شهود الآخرة. وأعظم الشهود الذي يشهد على العبد يوم القيامة هو رب الأرباب وإله الأولين والآخرين. قال الله جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم يوم القيامة بما عملوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فإن الله عز وجل يشهد على العبد يوم القيامة بما عمل. ومن الشهود إنهم الأنبياء والرسل، يشهدون على أقوامهم يوم القيامة بما عملوا وبما أذنبوا وبما فرطوا. فقد قال الله جل وعلا على لسان عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ومن الشهود يا عبد الله إنها الجوارح، فإنها تشهد على العبد يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، بل هذه الجلود تشهد على العبد يوم القيامة. قالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الملائكة الذين هم عن الأيمان والشمائل يشهدون على كل شيء. قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بل هذه الأرض التي نروح ونغدو عليها ونمشي ونذنب فوقها تشهد على العبيد يوم القيامة بما عملوا فيها. روى الإمام الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها. قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن أخبارها أن تشهد يوم القيامة على كل عبد وعلى كل أمة ما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا، فذلك يوم تحدث أخبارها. وإن العبد يحاسب نفسه في هذه الدنيا لأن بين جنبيه نفس أمارة بالسوء ما زالت تؤزه وتدفعه إلى الشر دفعا. قال الله جل وعلا: إن النفس لأمارة بالسوء، أما من جاهدها وقمعها وحاسبها كما يحاسب الشريك شريكه نجا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولذلك معاشر المؤمنين، فإن العبد إذا أعطى نفسه مناها وأعطاها ما تحب أوردته الموارد وأوردته المعاطب ولهذا كانت الجنة قد حُفَّت بالشهوات وبالمكاره، وإن النار قد حُفَّت بالشهوات، كما قال الصادق المصدوق فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلم يا عبد الله أن الحساب إنما يكون في الأعمال والأقوال والنيات، وأعظم هذه الأعمال التي ينبغي للعبد أن يحاسب نفسه في كل ليلة، بل في كل لحظة وفي كل شهر وفي كل سنة، إن أعظم هذه الأمور أن يحاسب نفسه على وقته. إن الوقت أغلى ما تملكه يا عبد الله، إنه حياتك. ولذلك أقسم الله عز وجل بالوقت الذي هو محل الأعمال فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. يخسر الناس حياتهم وآخرتهم لأنهم ضيعوا أوقاتهم. انظروا إلى حياتنا، إلى أعمارنا، إلى أوقاتنا، إلى نهارنا وإلى ليلنا، كم تضيع علينا من اللحظات، بل قل من الساعات، بل قل من الأيام، كلها تضيع علينا. نظن أن الأمر قد فات، ولكن رب البريات قد أحصاه. فلذلك ينبغي للعبد أن يتأمل فيما مضى من عامه، ما الذي أنجزته وما الذي ضيعته من أعمالك؟ كم صلاة قد ضيعتها؟ كم منكر قد تغاضيت عنه؟ كم من الأوقات قد ذهبت في لهو وباطل؟ كم أنفقت من الساعات في مشاهدة اللهو وفي سماعه؟ كل ذلك من الأوقات التي سوف تبكي عليها يوم القيامة دماً، تقول: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما ترك. كلا، جواب تبكين إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إن الوقت أغلى ما نملك، ولذلك كان الصالحون ممن كان قبلنا يحاسبون أنفسهم على أوقاتهم. جلس ابن استوبة بن السم رحمة الله تعالى عليه وكان محاسبا لنفسه، فنظر فإذا هو ابن 60 سنة، فحسب أيامها فإذا هي 21,000 يوم و500 يوم، فصاح وصرخ قال: يا ويلتي، أقدم على رب الأرباب 21,000 ذنب، كيف وأنا أذنب في كل يوم 10,000 ذنب؟ ثم وقع مغشيا عليه ومات رحمة الله تعالى عليه. حاسبوا أنفسكم على أوقاتكم، كم ضيعنا من الأوقات ومن الأيام في اللهو وفي الذنوب، في الجهر والخلوات. ومما ينبغي أن يحاسب العبد نفسه عليه أن يحاسب نفسه على الأموال، هذه الأموال التي هي نعمة لمن قدرها قدرها وأنفقها في مواطن الخير، وهي نقمة، وأي نقمة على من أنفقها في باطل وكسبها من حرام. ولذلك إن المال الحرام يوجب خسران الأعمال، بل يوجب دخول النار. فقد روى الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل لحم، قال: لا يدخل لحم نبت من سحت الجنة، النار أولى به. لا يدخل لحم نبت من سحت، أي من حرام، من رشوة، من ربا، من سرقة، من تحايل، لا يدخل الجنة بل النار وأولى به. ولهذا معاشر المؤمنين، إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة أن يحاسب عن هذه الأموال مما اكتسبها وفيما أنفقها. في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. إذا كان العبد في السياق وكان في الاحتضار وخروج الروح يصيح من داخله ولا يسمعه أحد يقول: يا رب أخرني ولو لحظة واحدة، كما قال ربنا جل وعلا: حتى إذا أحاضر أحدهم الموت قال: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فماذا أعمل فأصدق. لا يتحسر العبد عند موته أعظم من تحسره على عدم إنفاق ماله في أوجه الخير. كم علمت من أرامل، كم علمت من جياع، كم علمت من فقراء، ولكن تغاضت الطرف عنهم. ليس الفقير الذي يقف على أبواب المساجد أبداً قد يكون منهم الفقير، ولكن الفقير الذي وصفه الله عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لأنهم صانوا وجوههم وألسنتهم عن المسألة. وإن العبد إذا منع زكاة أمواله كما يفعل البعض فإن الله عز وجل سيحاسبه حسابًا عسيرًا. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له مال فلم يؤدي زكاة ماله، من كان له مال أي وجبت فيه الزكاة ولم يؤدي زكاة ماله مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع أي حية عظيمة، له زبيبتان فتطوقانه يوم القيامة، ثم تأخذ بلهزمتيه أي بشقيه فتقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا قول الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لا خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ومما ينبغي أن يحاسب العبد نفسه عليه إنها حقوق العباد، إنها المظالم، من أكل أموال الناس بالحرام، من أذيتهم بالغيبة والنميمة، وغير ذلك من أنواع الإساءة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا وهو الصادق المصدوق بما رواه الإمام الطبراني في معجمه: أول ما يقضى بين العباد، أول ما يحكم بين العباد إنما يكون في الأعراض والدماء. فهذا الشهيد معاشر المؤمنين يغفر له كل شيء لأنه ضحى بنفسه في سبيل الله، إلا شيئا واحدا فإنه لا يتجاوز الله عنه، إنها أموال الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وعن سلمة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجنازة أي بنعش، فقالوا: يا رسول الله صلي على هذه. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا أنتم على صاحبكم، صلوا أنتم على صاحبكم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه قال: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها في الدنيا قبل أن لا يكون يوم القيامة درهم ولا دينار. فمن اغتاب شخصا أو سعى أو أكل من ماله شيئا فليحاسب نفسه ولينظر فيها، فإنه يوم القيامة سيكون الحساب حسابين عسيرا. أما معاشر المؤمنين، من حاسب نفسه وزكاها فما أيسر الحساب عليه يوم القيامة. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع عبد الله بن عمر آخذ بيده إذ تعرض له رجل فقال: ما هل سمعت، أو قال: ماذا سمعت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني عبده المؤمن يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه ويستره، ثم يقول له: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. فيقول الله جل وعلا: أنا سترتها عنك في الدنيا وأنا أغفرها لك يوم القيامة، أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم أي يوم القيامة. وأما الفاجر والكافر والمنافق فأولئك يقول لهم الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا. اللهم اجعلنا ممن خف عنهم الحساب يوم القيامة، اللهم اجعلنا ممن اشتغلوا بعيوب أنفسهم عن عيوب إخوانهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا توبة نصوحة نلقاك بها يا رب العالمين قبل الموت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.